يقول رحمه الله نعم أو بجناية دابة هو متصرف فيها فعليه جزاؤه، وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما، ويحرم على المحرم أكله مما صاده أو كان له أثر في صيده أو ذبح أو صيد لأجله، وما حرم عليه لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. طيب، تقدم لنا من محظورات الإحرام قتل الصيد، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والنظر على ذلك. أما الكتاب فقال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وثبت أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصدكم. وكذلك في حديث أبي قتادة، وكذلك في حديث الصعب بن تفتان. والإجماع أجمع المسلمون على تحريم الصيد على المحرم في الجملة. وأما النظر فلأن الصيد يوجب انشغال الإنسان عما هو متلبس به من النسك، فلو أبيح الصيد للمحرم لكان في ذلك سبب لانشغاله عما هو مقبل عليه وإليه من طاعة الله عز وجل، وهذا النسك الذي هو أحد فرائض الإسلام. وقتل الصيد نوعا مباح ومحرم، فالمحرم أن يقتل الصيد ابتداء من غير سبب، من غير سبب يبيح القتل، هذا محرم. إذا النوع المحرم من قتل الصيد أن يقتله ابتداء من غير سبب يبيح القتل فيأثم وعليه الجزاء. والثاني المباح، القتل المباح، وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضطر إليه كما لو كان في مخمصة واضطر إلى قتل الصيد لينقذ نفسه من الهلكة، فهنا يباح قتله، يباح قتله، لكن هل عليه الجزاء أو لا جزاء عليه محل خلاف. المذهب أن عليه الجزاء، والصواب أنه لا جزاء عليه في هذه الحال. والثاني أن يصول عليه فيقتله فلا ضمان، لأنه أتلفه لدفع أذاه له، ومن أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. القسم الثالث أن يريد تخليصه من سبع أو شبكة أو شرك أو نحو ذلك، أو يريد أن يفك خيطا في رجله عاقه عن المسير فيتلف بسبب ذلك، يتلف الصيد بسبب ذلك، فلا ضمان عليه في هذه الحال لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. فهذا الفعل الذي فعله فعل أبيح لحاجة الحيوان فلم يكن فيه ضمان، كما لو داوى الولي الصبي فتلف فلا ضمان عليه، فكذلك هنا. وعلى هذا نقول قتل الصيد نوعان محرم ومباح، فالمحرم قتله ابتداء من غير سبب فعليه الإثم والضمان، والمباح ثلاثة أنواع: أن يضطر إليه، وأن يصول عليه، وأن يريد تخليصه من شبكة أو شرك أو فخ فيتلف بسبب ذلك فلا ضمان في هذه الحال. وسبب عدم الضمان أنه فعل فعلا لمصلحة الصيد، فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. وقياسا على ما لو داوى الولي الصبي فهلك فإنه لا يضمنه في هذه الحال. يقول رحمه الله: أو تلف الصيد المذكور في يده بمباشرة أو سبب كإشارة ودلالة وإعانة ولو بمناولة آلة. قال: أو بجناية دابة وهو متصرف فيها، متصرف فيها بأن يكون راكبا أو سائقا أو قائدا، هذا هو المتصرف بالدابة، الراكب والسائق والقائد. والفرق بينهما أن الراكب من على ظهر البهيمة، والقائد من يكون من أخذ بزمامها أمامها، والسائق من يكون خلفها فإذا جنت الدابة على صيد وأتلفته وهو متصرف فيها بأن كان قائدا أو راكبا أو سائقا فإنه يضمن. والصواب في هذه المسألة كما مر بنا في الغصب أن المدار في مسألة جناية الدابة على التعدي والتفريط، فإن كان متعديا أو مفرطا بأن أمكنه أن يحرف الدابة أو ينحي الدابة عن الصيد فلا ضمان عليه لأنه ليس من فعله، ليس من فعله، واضح؟ وهذه جناية بهيمة والأجماء هد، أو جناية الأجماء هد. وأما إذا أمكنه أن يحرفها ويصرفها عن ذلك ولم يفعل فعليه الضمان. يقول رحمه الله فعليه جزاؤه. ثم قال رحمه الله وإن دل ونحوه محرما فالجزاء بينهما دل. تقدم أن الصيد الذي يحرم على المحرم ما صاده باشر صيد أو صيد لأجله أو كان له أثر، وهنا له أثر وهو الدلالة، يعني لأن الأثر قد يكون بدلالة وقد يكون بإعانة كمناولة آلة ونحو. يقول وإن دل ونحوه محرم محرما فالجزاء بينهما، لأن تلف الصيد كان بدلالة أحدهما ومباشرة الآخر، فهو كما لو تمالأ جماعة على قتل شخص فإنهم يقتلون جميعا. طيب، وقوله رحمه الله وإن دل ونحوه محرم محرما، فإن دل المحرم حلالا حرم لكن الجزاء على المحرم، الجزاء على المحرم. وإن دل حلال محرما فالجزاء على المحرم، جزاء المحرم، واضح؟ إذن الأقسام دل محرم محرما فعليهما. طيب، دل محرم حلالا فالجزاء على المحرم، دل حلال محرما على المحرم. طيب، لو دل حلال حلالا في الحرم، قال العلماء فكدلالة محرم لمحرم عليهما. هو إن دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم على محرم، فيكون الجزاء بينهما. فمثلا رجلان في الحرم حلالان هما غير محرمين، فدل أحدهما الآخر فقال انظر إلى الحمامة، انظر إلى الغزال، انظر إلى الأرنب، فقتله، تقول الجزاء بينهما، فهو كما لو دل المحرم المحرم. يقول رحمه الله ويحرم. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان الصيد المحرم على المحرم، قال ويحرم على المحرم أكله مما صاده، هذا واحد، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله. هذه ثلاث مسائل. إذا قيل لك ما الصيد المحرم على المحرم؟ أكله من جهة الأكل، فقل ثلاث مسائل: ما صاده لباشر صيده، أو كان له أثر في صيده، أو ذبح أو صيد لأجله. وكلها لها أدلة. أكله مما صاده: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوا. طيب، أو كان له أثر في صيده. نحن نستدل بالآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا يشمل أيضا من باشر ومن تسبب، لأن المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر. وكذلك في حديث أبي قتادة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل أحد منكم، أشار إليه. طيب، أو ذبح أو صيد لأجله، الحديث الصعب من الجثامة. قال رحمه الله وما حرم عليه، يعني على المحرم، لنحو دلالة أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. ما حرم عليه نحو دلالة، فلو دل محرم حلالا فصاد صيدا، صاد صيدا، فإن هذا الصيد لا يكون حراما على غير هذا المحرم الدال. مثاله زيد دل عمرا على صيد، على صيد، فلا يحرم هذا الصيد على بكر لأنه لم يصد لأجله ولم يكن له أثر في صيده ولم يباشر صيده كذا. نعم. يقول وما حرم عليه نحن دلت أو صيد له لا يحرم على محرم غيره. صيد له مثاله زيد صاد، زيد محرم صاد صيدا، نعم زيد صاد صيدا لعمر وهو محرم، فهذا الصيد حرام على عمر ولكنه ليس حراما على بكر. ودليل ذلك ماذا؟ حديث صعب بن جثام إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هذا يدل على أنه يباح لغيره. قال رحمه الله ويضمن بيض صيد ولبنه، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه، أو ويضمن يضمن أحسن، ويضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، فإذا أتلف بيض صيد فإنه يضمنه بماذا؟ بقيمته، بقيمته. قال مثلا أتلف بيض حمامة، يقدر هذا البيض كم قيمته فيكون عليه الضمان. كذلك اللبن إذا حلبه، هل يتصور صيد منه لبن؟ ها؟ كالضبع مثلا، الضبع، فإذا حلب منها لبنا فإنه يضمنه بقيمته. فإذا قال قائل أين الدليل على تحريم البيض واللبن؟ لا تقتلوا، قياس. لا، هم يقول العلماء يقولون لما حرم الصيد، حرم الله عز وجل المحرم الصيد، كل ما كان وسيلة إليه وكل ما تعلق به يكون حراما. فهذا مثلا هذا الغزال أو هذا الظبي أو هذه الحمامة كلها محرمة على المحرم، كلها محرمة على المحرم، فتحريم ذات الصيد واضح لذاته، وتحريم البيض واللبن ونحوه لأنه وسيلة. وفي أثر، في أثر. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث. نعم، لا يملك المحرم ابتداء صيدا بغير إرث، فالمحرم لا يتملك الصيد ولا يدخل في ملكه. والدليل على ذلك قصة حديث الصعب بن جثامة حينما صاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فقالوا إلا أن حرم علة عدم التملك. إذن هذا الحديث يدل على أن المحرم لا يملك الصيد، يملك الصيد، ولأنه والتعليل لأنه، ولأنه لو ملك الصيد فقد يكون ملكه له قد يكون سببا لإتلافه، لإتلافه. إذن الآن الدليل على أن المحرم لا يملك الصيد حديث الصعب إنا لم نرده عليك، لأن أخذ النبي عليه السلام له لو أخذ تملك، تملك له، فبين سبب ذلك أو بين عدم، بين علة عدم الأخذ عن الإحرام. قال ابتداء بغير إرث، لأن الإرث ملك، ملك قهري، ملك قهري، فأما الملك الاختياري فلا يدخل ملكه. وعلى هذا نقول تملك المحرم للصيد إن كان بسبب قهري كالإرث ملكه، وإن كان بسبب اختياري كالبيع والهبة ونحوها لم يملك. ثم قال رحمه الله وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل ولا يده الحكمية بل تزال يده المشاهدة. طيب بقينا في مسألة يضمن بيض صيد ولبنه إذا حلبه بقيمته، بقيمته. قال وإن أحرم وبملكه صيد لم يزل، إذا قدر الإنسان أحرم وبملكه صيد، يعني في بيته وفي منزله أو في مزرعته فيها صيود، فهل يزيل ملكه عنها؟ لا. لماذا؟ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، بل لأن الله عز وجل قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فالمنع من قتل الصيد حال الإحرام، وهذا قد تملكه قبل الإحرام. إذن من أحرم وبملكه صيد فإن هذا الملك لا يزول عنه، لا يزول عنه، لأن المحرم قتل الصيد وهو لم يقتل صيدا، والمحرم أيضا تملك الصيد وهو لم يتملك صيدا، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء. قال رحمه الله: بل تزال يده المشاهدة بإرساله. يد المشاهدة يعني يزيل يده التي يشاهدها كخيمته ورحله وسيارته وما أشبه ذلك. قالوا: لأن ذلك إمساك للصيد المحرم إمساكه. فمثلا لو أحرم وفي خيمته صيد يقول لا يجوز، يجب أن يزيل ماذا؟ يده، لكن لا الحكمية، المشاهدة. يزيل يده مشاهدة. فلو قدر أن إنسانا مثلا أحرم وفي ملكه صيد، عنده غزال، عنده غزال في سيارته، نقول لا يجوز لك أن يرافقك هذا الغزال، لا يجوز، لا يجب أن تزيل ملكك عنه، بل أزل يدك المشاهدة، اذهب به، أعطه أحدا وديعة أو هدية أو ما أشبه ذلك. والسبب في أنه يجب أن يزيل يده المشاهدة، قالوا: لأن بقاءه تحت يده إمساك للصيد المحرم إمساكه، وقد يكون وسيلة أيضا إلى قتله.